السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر خليله أن أذن في الناس بالحج إلى البيت العتيق يأتوك رجالا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مسرعين عجالا، والصلاة والسلام على من أنزل عليه، ولله على نعمات حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى آله وصحبه وذرية خليله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع فطابوا مقيلا، ولم تزل أفئدة من الناس تهوي إليهم وتطير بأجنحة الشوق بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن رحلة الحج وزيارة المدينة النبوية الطيبة من أشرف معالم العمر وأعز وقائع الدهر، لأنها تزعج القلب الساكن فترحل به إلى أشرف البقاع وأطهر الأماكن، وتحلق به في آفاق السمو الروحي الذي يضع عن نفس المؤمن آثار التراب وأثقال الرغام وأغلال الحطام، فتكمو بها بعيدا وراء حدود الزمان، لتسترجع ذكريات شروق شمس الإسلام في تلك الأرض المباركة، وتستعيد فصول جهاد الرعيل الأول وصبرهم الشديد الذي قهر اليأس، وإيمانهم العميق الذي أذل الكفر، وهجرتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقلوب والأبدان حين أخرجوا من البلد الحرام إلى حرم المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث أسست الدولة الإسلامية الأولى على تقوى من الله ورضوان. ومن قلب هذا الحرم الأطهر بدأت كتائب الإسلام زحفها لاستئصال الجاهلية، ومن قلب طيبة الطيبة بدأت الانطلاقة الأولى لمشعل الإسلام إلى خارج حدود الجزيرة، تبدد الظلام وتوقظ النيام، وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أعظم الدروس التي يتلقاها المؤمنون في رحلتهم إلى مهبط الوحي، فيتعلمون منها كيف يربطون وجودهم بأهداب الرسالة التي ألفت في ربع قرن من الأميين الضائعين في صحراء المجهول خير أمة أخرجت للناس، ثم قذفت بهم إلى الدنيا كما تقذف الشمس بأشعتها، حياة للأرض الميتة وضياء للأعين الزائغة ودفئا للأكباد المقرورة، لتعود بجهادهم إلى الحياة الزاوية بهجتها، وتشرق الأرض بعد ظلمة بنور ربها، وتحلق الذكريات بنفس المؤمن بعيدا وراء حدود المكان، تطيف بها في أرجاء تلك المشاعر المقدسة والربوع الطاهرة، وكيف لا تنجذب الأفئدة إليها بخطاطيف الأشواق، وترحل نحوها قلوب أهل النواحي والآفاق، وفيها بيت الله الحرام الذي جعله مثابة يتوب إليه أهل الإسلام من أقطار الأرض على تعاقب الأعوام، فلا تشبع من زيارته القلوب، ولا ترتحل الأنفس عنه إلا وهي بذكره طروب، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. ومن الناس من بلغهم الله بيته الحرام فذاقوا فارتشفوا وعرفوا واغترفوا، فمهما يترددوا إليه لا يبغوا عنه حولا، ولا يروا أنهم قضوا منه وطرا. إذا ذكروا بيت الله حنوا، وإذا تذكروا بعدهم عنه أنوا، ثم لا يزالون يجأرون إلى مولاهم بقلوب محترقة ودموع مستبقة أن يعيدهم إليه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل المحب إذا دعاه حبيبه. ومنهم من فاته منه الدنو فهو يأمه بقلبه في كل حين وآن ويولي إليه وجهه حيثما كان. قد حرم الوصول إلى البيت وقلبه موصول برب البيت. عاقته المعاذير ولم تساعده المقادير. فإذا أذن مؤذن الحج حي على الرحيل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأقاموا مأثم اللهف وأراقوا دموع الأسف. ما أصنع هكذا جرى المقدور. الجبر لغيري وأنا المكسور. أسير ذنب مقيد مأسور. هل يمكن أن يبدل المستور؟ ثم أما بعد فهذه قصيدة عصماء رائعة البيان خطها بقلمه التيال وسحره الحلال الإمام العلامة مجد الدين أبو عبد الله محمد ابن رشيد البغدادي المتوفى سنة 62 و600. وسطر فيها ذكريات رحلته إلى حج البيت الحرام وزيارة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبر تجربته الشعورية الصادقة أنشأ هذه الأبيات التي تبوح بالشجون وتكشف الوجد المكنون وتستمطر الدمع الهتون وتستمد مدادها من شعلة الأشواق التي اتقدت في أحشائه واضطرمت في ضلوعه وبين جوانحه ثم فاضت منها المآقي كالسواقي. فيا عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا لهب يكون إذا تلبس بالحشا قيضا ويظهر في الجفون ربيعا. يقول الإمام ابن رشيد البغدادي رحمه الله تعالى ذكر الحج وبركاته. أيا عذبات البان من أيمن الحما رعى الله عيشا في رباك قطعناه. سرقناه من شرخ الشباب وروقه فلما سرقنا الصفو منه سرقناه. وجاءت جيوش البين يقدمها القضاء فبدد شملا بالحجاز نظمناه. حرام بذي الدنيا دوام اجتماعنا فكم صرمت للشمل حبلا وصلناه. فيا أين أيام تولت على الحما وليل مع العشاق فيه سمرناه. ونحن لجيران المحصب جيرة نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه. ونخلو بمن نهوى إذا رقد الورى ويجلو علينا من نحب محياه. فقرب ولا بعد وشمل مجمع وكأس وصال بيننا قد أدرناه. فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات فيا ليت النوى ما شهدناه. فيا ما أمر البين ما أقتل الهوى أما يا الهوى إن الهنا قد سلبناه. فوالله لم يبق الفراق لذاذة فلو من سبيل للفراق فرقناه. فكم من قتيل بيننا بسهامه فلو أننا نعطى القصاص قتلناه. فأحبابنا بالشوق بالحب بالجوى لحرمة عقد عندنا ما حللناه. لحق هوانا فيكم وودادنا لميثاق عهد صادق ما نقضناه. أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم ووقت سرور في حماكم قضيناه. فما العيش إلا ما قضينا على الحما فذاك الذي من عمرنا قد عددناه. فيا ليت عنا أغمض البين طرفه ويا ليت وقتا للفراق فقدناه، وترجع أيام المحصب من منا ويبدو ثراه للعيون وحصداه، وتسرح فيه العيس بين تمامة وتستنشق الأرواح نشر خزاماه، ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم وماذا بالفراق لقيناه. فلا كانت الدنيا إذا لم يعاينوا هم القصد في أولى المشوق وأخراه. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، وربكم لولاكم ما نوده ولا القلب من شوق إليه أذبناه. أسكان وادي المنحنى زاد وددنا بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفناه، نحن إلى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه. ورب درانا ما تلونا ربوعكم وما كان من ربع سواه سلوناه، فيا هل إلى ربع الأعاليب عودة فذاك وحق الله ربع حببناه. قضينا مع الأحباب فيه مآربا إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه، فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم ما ثنيناه. ذكر البيت والطواف. ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلا الله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نفيناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه. ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحما قبل المنية نغشاه. ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه، وكل الركب قد لذ مسراه. وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه. تراءت لنا أعلام وصل على اللوى، فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه. جعلنا إله العرش نصب عيوننا، ومن دونه خلف الظهور نبذناه. وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه. رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي سج عميق أتيناه. نخوض إليه البر والبحر والدجى، ولا قاطع إلا وعنه قطعناه. ونطوي الفلا من شدة الشوق للقى، فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه. ولا صدنا عن قصدنا بعد أهلنا، ولا هجر جار أو حبيب ألفناه. وأموالنا مبذولة ونفوسنا، ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه. عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله، فهان علينا كل شيء بذلناه. فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه. فيا لو ترانا كنت تنظر عصبة حيارى سكارى نحو مكة ولاه. فلله كم ليل قطعناه بالسرى، وبر يسير اليعملات بريناه. وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكنا، وواد بالمخوفات جزناه. ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها، والعذول دفعناه. فمولى المواني للزيارة قد دعا، أنفعد عنها والمزور هو الله؟ ترادفت الأشواق والضرم الحشا، فمن ذا له صبر وفي النار أحشاه، وأسرى بنا الحادي فأمعن في السرى، وولى الكرى نوم الجفون نفيناه. الإحرام من الميقات. ولما بدا ميقات إحرام حجنا، نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه. ونادى مناد للحديد ليحرموا، فلم يبق إلا من أجاب ولباه. وجردت القمصان والكل أحرموا، ولا لبس لا طيب جميعا هدرناه. ولا له ولا صيد ولا نقرب النساء، ولا رفث لا فسق كلا رفضناه. وصرنا كأموات لتفنا جسومنا، بأكفاننا كل ذليل لمولاه. لعل يرى ذل العباد وكثرهم، فيرحمهم رب يردون رحماه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم، لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. وجوههم غبر وشعث رؤوسهم، فلا رأس إلا للإله كشفناه. لبثنا دروعا من خضوع لربنا، وما كان من درع المعاصي خلعناه. وذاك قليل في كثير ذنوبنا، فيا طالما رب العباد عصيناه. إلى زمزم زمت ركاب مطينا، ونحو الصفا عيسى الوفود صففناه. نأم مقاما للخليل معظما، إليه استبقنا والركاب حسفناه. ونحن نلبي في صعود ومهبط، كذا حالنا في كل مرقى رقيناه. وكم نشز عال علته وفودنا، وتعلو به الأصوات حين علوناه. نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في كتاب وعدناه. دعانا إليه الله قبل بنائه، فقلنا له لبيك داع أجبناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والأنام تركناه. فوجهك نبغي أنت للقلب قبلة، إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا، وما زمزم أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إليك شددنا الرحل نخترق الفلا، فكم سد سد في سواد فرقناه. كذلك ما زلنا نحاول سيرنا، نهارا وليلا عيسنا ما أرحناه. إلى أن بدت إحدى المعالم من منا، وهب نسيم بالوصول نشقناه. ونادى بنا حادي البشارة والهنا، فهذا الحمى هذا تراه غشيناه. رؤية البيت. وما زال وفد الله يقصد مكة، إلى أن بدا البيت العتيق وركناه. فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كادت الأرواح تزهق فرحة، لما نحن من عظم السرور وددناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا ثم تلقاه. طواف القدوم. فطفنا به سبعا رملنا ثلاثة، وأربعة مشينا كما قد أمرناه. كذلك طاف الهاشمي محمد طواف قدوم مثل ما طاف طفناه. وسالت دموع من غمام جفوننا، على ما مضى من إثم ذنب كسبناه. ونحن ضيوف الله جئنا لبيته، نريد القرى نبغي من الله حسناه. فنادى بنا أهلا ضيوف تباشروا، وقروا عيونا فالحديد قبلناه. غدا تنظروني في جنان خلودكم، وذاك قراكم مع نعيم ذخرناه. فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا، وأي ثواب مثل ما قد أتبناه، وكل مسيء قد أقلنا عثاره، ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه، ولا نصب إلا وعندي جزاؤه، وكل الذي أنفقتموه حسبناه، سأعطيكم أضعاف أضعاف مثله، فطيبوا نفوسا فضلنا قد منحناه، فيا مرحبا بالقادمين لبيتنا، إلي حججتم لا لبيت بنيناه، علي الجزى مني المثوبة والرضا، ثوابكم يوم الجزاء ضمناه، فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا، وتيهوا وهيموا بابنا قد فتحناه، ولا ذنب إلا قد غفرناه عنكم، وما كان من عيب عليكم سترناه، فهذا الذي نلنا بيوم قدومنا، وأول ضيق للصدور شرحناه، المبيت بمنى والمسير إلى عرفات، وبتنا بأقطار المحصب من منى، فيا طيب ليل بالمحصب بتناه، وفي يومنا سرنا إلى الجبل الذي من البعد جئناه لما قد وجدناه، فلا حج إلا أن نكون بأرضه وقوفا، وهذا في الصحيح رويناه، إليه بتدرنا قاصدين إلهنا، فلولاه ما كنا لحج سلكناه، وسرنا إليه قاصدين وقوفنا عليه، ومن كل الجهات أتيناه، على علميه للوقوف جلالة، فلا زالتا تحمى وتحرس أرجاه، وبينهما جزنا إليه بزحمة، فيا طيبها ليت الزحام رجعناه، ولما رأيناه تعالى عديدنا نلبي، وبالتهليل منا ملأناه، وفيه نزلنا بكرة بذنوبنا، وما كان من ثقل المعاصي حملناه. الوقوف بعرفة. وبعد زوال الشمس كان وقوفنا إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه، فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، فكم خاضع كم خاشع متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه، وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، وكم ثوب عز في الوقوف لبثناه، ورب دعانا ناظر لخضوعنا، خبير عليم بالذي قد أردناه، ولما رأى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع مع خضوع خضعناه، تجلى علينا بالمتاب وبالرضا، وباها بنا الأملاك حين وقفناه، وقال انظروا شعثا وغبرا جسومهم، أجرنا أغثنا يا إلها دعوناه، وقد هجروا أموالهم وديارهم وأولادهم، والكل يرفع شكواه، إلي فإني ربهم ومليكهم، لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه، ألا تشهدوا أني غفرت ذنوبهم، ألا تنسخوا ما كان عنهم نسخناه، فقد بدلت تلك المساوي محاسنا، وذلك وعد من لدنا وعدناه، فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا، ومن ذا الذي قد نال ما نحن للناه، على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه، وقد أقبل الباري علينا بفضله، وقال بشروا فالعفو فيكم نشرناه، وعنكم ضمنا كل تابعة جرت عليكم، وأما حقنا فوهبناه، أقلناكم من كل ما قد جنيتم، وما كان من عذر لدينا عذرناه، فيا من أتى يا من عصى لو رأيتنا، وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله، وددت بأن لو كنت بين رحالنا، وترجو رحيما كلنا يترجاه، وقفنا لديه تائبين من الخطا، وغفراننا من ربنا قد طلبناه، أمرنا بحسن الظن والله حسنا عليه، وهذا في الحديث رويناه، عليه اتكلنا واطمأنت قلوبنا لما عنده من وسع عفو عرفناه. فطوبى لمن ذاك المقام مقامه، وبشراه في يوم التغابن بشراه. ترى موقفا فيه الخزائن فتحت، ووالى علينا الله منها عطاياه. فصالح مهجورا وقرب مبعدا، وذاك مقام الصلح للصلح قبلاه. ودار علينا الكأس بالفضل والرضا، سقينا شرابا مثله ما سقيناه. فإن شئت تسقى ما سقينا على الحمى، فخل الونا واقصد مقاما قصدناه. وفيه بسطنا للرحيم كفوفنا، فقال كفيتم عفونا قد بسطناه. وأعتقنا كلا وأهدر ما مضى، وقال لنا كل العتاب طويناه. ذكر خزي إبليس اللعين. فإبليس مغموم لكثرة ما يرى، من العتق محفورا ذليلا دحرناه. على رأسه يحث التراب مناديا، بأعوانه ويلاه ذا اليوم ويلاه. وأظهر منا حسرة وندامة، وكل بناء قد بناه هدمناه. تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا، فكم مذنب من كفه قد سللناه. وكم أمل نلناه يوم وقوفنا، وكم من أثير للمعاصي سككناه. وكم قد رفعنا للإله مطالبا، ولا أحدا ممن نحب نسيناه. وخصصت الآباء والأهل بالدعاء، وكم صاحب دان وناء ذكرناه. كذا فعل الحجاج هاتيك عادة، وما فعل الحجاج فيه فعلناه. وظل إلى وقت الغروب وقوفنا، وقيل ادفعوا فالكل منكم قبلناه. الإفاضة والمبيت بمزدلفة، وذكر الله عند المشعر الحرام. أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم، إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه. وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه. وفيه جمعنا مغربا وعشاءها، ترى عائدا جمعا لجمع جمعناه. وبتنا به حتى لقطنا دمارنا، وربا شكرناه على ما هداناه. ومنه أفضنا حيثما الناس قبلنا أفاضوا، وغفران الإله طلبناه. نزول منا والرمي والحلق والنحر، ونحو منا نلنا بها كان عيدنا، ونلنا بها ما القلب كان تمناه. فمن منكم بالله عيد عيدنا، فعيد منا رب البرية أعلاه. وفيه رمينا للعقاب دمارنا، ولا درم إلا مع دمار رميناه. وبالجمرة القصوى بدأنا، وعندها حلقنا وقصرنا لشعب حضرناه. ولما حلقنا حل لبس مخيطنا، فيا حلقة منها المخيط لبسناه. وفيها نحرنا الهدي طوعا لربنا، وإبليس لما أن نحرنا نحرناه. ومن بعدها يومان للرمي عادلا، ففيها رمينا والإله دعوناه. وإياه أرضينا برمي دمارنا، وشيطاننا المرجوم ثم رجمناه. وبالخيف أعطانا الإله أماننا، وأذهب عنا كل ما نحن نخشاه. النفر من منا. وردت إلى البيت الحرام وفودنا، تحن له كالطير حن لمأواه. وطفنا طوافا للإفاضة حوله، وفزنا به بعد الجمار وزرناه. ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة، كأننا دخلنا الخلد حين دخلناه. ونلنا أمان الله عند دخوله، كذا أخبر القرآن فيما قرأناه. فيا منزلا قد كان أبرك منزل، نزلناه في الدنيا وبيتا حددناه. ترى حجة أخرى إليه ودخلة، وهذا على رب الورى نتمناه. فإخواننا ما كان أحلى دخولنا إليه ولبثا في ذراه لبثناه. طواف الإفاضة نطوف به والله يحصي طوافنا ليسقط عنا ما نسينا وأحصاه. وبالحجر الميمون عجنا فإنه لرب السماء والأرض للخلق يمناه. وهذا المعنى لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحجر الميمون عجنا فإنه لرب السماء والأرض للخلق يمناه. نقبله من حبنا لإلهنا وكم لثمة طيب طواف لثناه. وذاك لنا يوم القيامة شاهد وفيه لنا لله عهد عهدناه. ونستلم الركن اليماني طاعة ونستغفر المولى إلى ما لمسناه. وملتزم فيه التزمنا لربنا عهودا وعهد الله فيه لزمناه. وكم موقف فيه يجاب لنا الدعاء دعونا به والقصد فيه لويناه. الصلاة بالمقام والشرب من زمزم والسعي. وصلى بأركان المقام حديدنا وفي زمزم ماء طهورا وردناه. وفيه الشفاء فيه بلوغ مرادنا لما نحن ننويه إذا ما شربناه. وبين الصفا والمروة الوفد قد سعى فإن تمام الحد تكميل مسعاه. فتبعا سعاها سيد الرسل قبلنا ونحن تبعناه فتبعا سعيناه. نهرول في أثنائها كل مرة فهذاك من فعل الرسول فعلناه. تمام الحج والتحلل الثاني. وبعد تمام الحج والنسك كلها حللنا وباقي عيثنا قد أنخناه. فمن شاء وافى الصيد والطيب والنساء فقد تم حج للإله حجدناه. ولما اعتمرنا كان أبرك عمرنا زمان نراه باعتمار عمرناه. ذكر أقسام الدعاء بعد تمام النسك. ولما قضينا للإله مناسكا ذكرناه والمطلوب منه سألناه. فمن طالب حظا بدنيا فما له خلاق بأخراه إلى الله لاقاه. ومن طالب حسنا بدنيا لدينه وحسنا بأخراه وذاك يوفاه. وآخر لا يبغي من الله حاجة سوى نظرة في وجهه يوم عقباه. طواف الوداع. وبات حديد الله بالبيت محدقا ورحمة رب العرش إذ ذاك تغشاه. تداعى رفاق بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدعاء مزجناه. لفرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه. وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه. فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه. فلو تشهد التوديع يوما لبيته فإن فراق البيت مرا وجدناه. فما فرقة الأولاد والله إنه أمر وأدهى ذاك شيء خبرناه. فمن لم يجرب ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لقد صدعت أكبادنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق شربناه. فوالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه. ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه. وبالله لو أن الأسنة أشرعت وقامت حروب دونه ما تركناه. ولو أننا نسعى على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه. وتملك منا بالوصول رقابنا ويسلب منا كل شيء ملكناه. لكان يسيرا في محبة أحمد وبالروح لو يشرى الوصال شريناه، ورب الورى لولا محمد لم نكن، لطيبة نسعى والركاب شددناه، ولولاه ما اشتقنا العقيق ولا قبى، ولولاه لم نهوى المدينة لولاه، هو القصد إن غنت بنجد حداتنا، وإلا فما نجد وسلع أردناه، وما مكة والخيف كلي ولا منا، وما عرفات قبل شرع أراناه، به شرفت تلك الأماكن كلها، وربك قد خص الحبيب وأعطاه، لمسجده سرنا وشدت رحالنا، وبين يديه شوقنا قد كشفناه، قطعنا إليه كل بر ومهنه، ولا شاغل إلا وعنا قطعناه، كذا عزمات السائلين لطيبة، رعى الله عزما للحبيب عزمناه، وكم جبل جدنا ورمل وحاجر، ولله كم واد وشعب عبرناه، ترنحنا الأشواق نحو محمد، فنسري ولا ندري بما قد سريناه، ولما بدا جذع العقيق رأيتنا نشاوى سكارى فارحين برؤياه، شممنا نسيما جاء من نحو طيبة، فأهلا وسهلا يا نسيما شممناه، فقد ملئت منا القلوب مسرة، وأي سرور مثل ما قد سررناه، فوا عجباه كيف قرت عيوننا، وقد أيقنت أن الحبيب أتيناه، ولقياه منا بعد بعد تقاربت، فوالله لا لقيا تعادل لقياه، وصلنا إليه واتصلنا بقربه، فلله ما أحلى وصولا وصلناه، وقفنا وسلمنا عليه وإنه ليسمعنا من غير شك فديناه، ورد علينا بالسلام سلامنا، وقد زادنا فوق الذي قد بدأناه، كذا كان خلق المصطفى وصفاته، بذلك في الكتب الصحاح عرفناه، وثم دعونا للأحبة كلهم، فكم من حبيب بالدعاء قد خصصناه، وميلنا لتسليم الإمامين عنده، فإنهما حقا هناك ضجيعاه، وكم قد مشينا في مكان به مشى، وكم مدخل للهاشمي دخلناه، وآثاره فيها العيون تمتعت، وقمنا وصلينا بحيث مصلاه، وكم قد نشرنا شوقنا لحبيبنا، وكم من غليل في القلوب شفيناه، ومسجده فيه سجدنا لربنا، فلله ما أعلى سجودا سجدناه، بروضته قمنا فهاتيك جنة، فيا فوز من فيها يصلي وبشراه، ومنبره الميمون منه بقية، وقفنا عليها والفؤاد كررناه، كذلك مثل الجذع حنت قلوبنا إليه كما ود الحبيب وددناه، وزرنا قبى حبا لأحمد إذ مشى عتى قدم يخطو مقاما تخطاه، لنبعث يوم البعث تحت لوائه إذا الله من تلك الأماكن ناداه، وزرنا مزارات البقيع فليتنا هناك دفنا والممات رزقناه، وحمزة زرناه ومن كان حوله شهيدا وأحدا بالعيون شهدناه، ولما بلغنا من ديارة أحمد منانا حمدنا ربنا وشكرناه، ومن بعد هذا صاح بالبين صائح وقال ارحلوا يا ليتنا ما أطعناه، سمعنا له صوتا بتشتيت شملنا فيا ما أمر الصوت حين سمعناه، وكنا نؤم المصطفى لوداعه ولا دمع إلا للوداع صبرناه، ولا صبر كيف الصبر عند فراقه، وهيهات إن الصبر عنه صرفناه، أيخبر ذو عقل لفرقة أحمد فلا والذي من قاب قوسين أدناه، فوا حسرتاه من وداع محمد وأواه من يوم التفرق أواه، فأبكي عليه قدر جهدي بناظر من الشوق ما ترقى من الدمع غرباه. فيا وقت توديعي له ما أمره، ووقت اللقاء والله ما كان أحلاه. عسى الله يدنيني لأحمد ثانيا، فيا حبذا قرب الحبيب ومدناه. فيا رب فارزقني لمغناه عودة، تضاعف لنا فيه الثواب وترضاه. رحلنا وخلفنا لديه قلوبنا، فكم جسد من غير قلب قلبناه. ولما تركنا ربعه من ورائنا، فلا ناظر إلا إليه رددناه. لنغنم منه نظرة بعد نظرة، فلما أغبناه السرور أغبناه. فلا عيش يهنى مع فراق محمد، أأفقد محبوبي وعيشي أهناه؟ دعوني أمت شوقا إليه وحرقة، وخط على قبري بأني أهواه. فيا صاحبي هذه التي بي قد جرت، وهذا الذي في حجنا قد عملناه. فإن كنت مشتاقا فبادر إلى الحنى، لتنظر آثار الحبيب وممشاه، وتحظى ببيت الله من قبل منعه، كأنا به عما قليل منعناه. أليس ترى الأشراط كيف تتابعت؟ فبادر واغنمه كما قد غنمناه. إلى عرفات عاجل العمر والسبق، فثم إله الخلق يسبغ نعماه. وعيد مع الحجاج يا صاح في منى، فعيد منى أعلاه عيدا وأثناه. وضح بها واحلق وسر متوجها، إلى البيت واصنع مثل ما صنعناه. وكن صابرا إنا لقينا مشقة، فإن تلقها فاصبر كصبر صبرناه. لقد بعدت تلك المعالم والربا، فكم من رواح مع غدو غدوناه. فبادر إليها لا تكن متوانيا، لعلك تحظى بالذي قد حظيناه. وحد بمال من حلال عرفته، وإياك والمال الحرام وإياه. فمن كان بالمال المحرم حجه، فمن حجه والله ما كان أغناه. إذا هو لبى الله كان جوابه، من الله لا لبيك حجا رددناه. كذلك جاءنا في الحديث مسطرا، ففي الحج أجر وافر قد سمعناه. ومن بعد حج سر لمسجد أحمد، ولا تخطه تندم إذا ما تخطاه. فوا أسف الساري إذا ذكر الحنى، إذا ربع خير المرسلين تخطاه. ووالهف الآتي بحج وعمرة، إذا لم يكمل بالزيارة ممشاه. يعزى على ما فاته من مزاره، فقد فاته أجر كثير بأخراه. نظرناه حقا حين بانت ركابنا، على طيبة حقا وصدقا نظرناه. وزادت بنا الأشواق عند دنونا، إليها فما أحلى دنوا دنيناه. ولما بدت أعلامها وظلولها، تحدرت الركبان عما ركبناه. وترنا مشاة رفعة لمحمد، حثثنا الخطى حتى المصلى دخلناه. لنغنم تضعيف الثواب بمسجد، صلاة الفتى فيه بألف يوفاه. كذلك فاغنم في زيارة طيبة كما قد فعلنا، واغتنم ما غنمناه. فإذ ما رأيت القبر قبر محمد، فلا تدن منه ذاك أولى لعلياه. فخف بوقار عنده وسكينة، ومس الرسول الله حيا بمثواه. وسلم عليه والوزيرين عنده، وزره كما زرنا لتحمد عقباه. وبلغه عنا لا عدمت كلامنا، فأنت رسول للرسول بعثناه. ومن كان منا مبلغا لسلامنا، فإنا بمبلاغ السلام سبقناه. فيا نعمة لله لسنا بشكرها، نقوم ولو ماء البحور مددناه. فنحمد رب العرش إن كان حجنا بزورة من كان الختام ختمناه عليك سلام الله ما دامت السماء سلام كما يبغي الإله ويرضاه. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-240-8516 وهاتف رقم 012-360-5953. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.